تنهلوا إذا ليلة ضاقت بك السقم لم أبيت لسمك إلا ساهرا أتململ وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كمن لم